الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا قرأناه. نعم، هذا الحديث قرأناه، حديث اللي بعد، حديث ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. قلتم: أحسن الله إليكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. في الحديث فوائد منها: الأولى جواز الفطر في رمضان للشيخ الكبير إذا شق عليه الصوم، ومثله المرأة الكبيرة كما جاء في رواية وفي حكمهما المريض الذي لا يرجى برؤه. الثانية أنه لا قضاء عليهما. الثالثة أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا كما كان هذا الحكم في أول تشريع الصيام عاما لكل أحد. إشارة إلى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم، نعم صدق. وذلك في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الرابعة اليسر في أحكام هذه الشريعة وفي الصوم بخاصة، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الخامسة أن هذه الرخصة للشيخ والشيخة كانت بعد تحتم الصوم ونسخ التخيير. السادسة أنه لا يجزئ دفع القيمة في الكفارة، بل يتعين الإطعام، والإطعام المذكور مطلقا كما في سائر الكفارات، فيشمل تقديم الطعام وتمليكه، وأقله وجبة عشاء أو غداء. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. في الحديث فوائد منها: الأولى تحريم الجماع على الصائم في نهار رمضان، وهو أحد المفطرات المذكورة في القرآن، الأكل والشرب والجماع. الثانية فضل ذلك الرجل، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متذمراً من فعلته، مستفتياً طالباً للمخرج من ذنبه. الثالثة أن ما حصل منه كان عمداً، حيث لم يتعذر بجهل ولا نسيان. الرابعة أنه جاء تائباً. الخامسة أن التوبة من الجماع في رمضان لا تسقط الكفارة. السادسة وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وهو ممن يجب عليه الصوم. السابعة أن كفارة الجماع في نهار رمضان أحد ثلاثة أمور مرتبة: أولاً عتق رقبة، ثانياً فإن لم تكن فصيام شهرين متتابعين، ثالثاً فمن لم يستطع أطعم 60 مسكيناً. الثامنة أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن هذه الثلاثة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بالتمر الذي جيء به. التاسعة إعانة من وجبت عليه الكفارة من بيت المال. العاشرة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يوبخ الرجل، وصدقه في خبره عن نفسه أنه لا يستطيع وأنه فقير. الحادية عشر جواز الضحك عند وجود سببه. الثانية عشر أن نفقة العيال مقدمة على الكفارات. الثالثة عشر أن قصة هذا الرجل من العجائب، حيث جاء طالبا للخلاص من ذنبه ثم صار يطالب بالصدقة لنفسه. الرابعة عشر أن من أفطر متعمداً بجماع أو غيره لا يجب عليه القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة لم يأمره بالقضاء، فتكفيه التوبة، وجمهور العلماء على وجوب القضاء. وقد جاء في رواية: واقضي يوماً مكانه. فأما من لم يتب فلا ينفعه القضاء ولا الكفارة في سقوط الإثم. الخامسة عشر وجوب التتابع في صوم الشهرين. السادسة عشر أنه إذا كفر بالصيام فيصوم 60 يوما إلا أن يصوم في أول الشهر ويثبت عند نقصانه. السابعة عشر أنه لا يجزئ عن الإطعام بذل القيمة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. في الحديث فوائد منها: الأولى حل الجماع في ليل صيام رمضان، كما جاء في رواية عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وقد نص الله عليه في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، فدليله الكتاب والسنة والإجماع. الثانية جواز تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر. الثالثة صحة صيام من أصبح جنباً، وهو مذهب جمهور العلماء. وقد استدل على ذلك من القرآن بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ووجهه أن حل الجماع إلى تبين الفجر يستلزم أن يصبح الصائم جنبا، ولا يعارض هذا الحكم بفتوى أبي هريرة رضي الله عنه ولا يعارض هذا الحكم بفتوى أبي هريرة رضي الله عنه أو بروايته أن من أصبح جنبا فسد صومه، فقد استفاض عنه أنه رجع عن فتواه، وهذا يقتضي أن روايته المرفوعة غير محفوظة كما بين ذلك الحافظ رحمه الله. الرابعة أن تأخير الغسل وإصباح الصيام على جنابة فلا كراهة فيه ولا نقص لوقوعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامسة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر تقع منه الأحوال البشرية الطبيعية من النكاح ودواعيه، ولا ينافي ذلك منزلة النبوة. السادسة اليسر في شرائع الإسلام وفي أحكام الصيام، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السابعة أن الاحتلام وإن أوجب غسلا لا يفسد الصيام. الثامنة فضيلة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، حيث نقلتا ما يتعلق بهن مما يستحيا منه تبليغا للعلم وبيانا للحكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. أحسن الله إليك. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء. نعم يا محمد. نعم فيصل.